إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر مأخوذ من الصبر، وهو أي الصبر نبات مر المذاق. فالصبر سمي صبرا لأنه شاق وفيه معاناة. الصبر شاق على النفس، صعب التحمل، ولكن عاقبته حميدة. فالمريض يصبر على مرارة الدواء، ويصبر على ألم وخزة الإبر، ويصبر على ألم العملية الجراحية طمعا في الصحة والعافية. وكذلك المؤمن المصاب لا بد أن يصبر على البلايا والمحن، لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره. فقد يصاب المؤمن بمرض، وقد يموت له ولد، بل قد يضرب، قد يضرب جسمه، وقد يسجن، وقد يؤخذ ماله، وقد يطرد من وظيفته، وقد ينفى من وطنه. فلا بد من الصبر، الصبر على أقوال الناس وسبهم واتهامهم إياك. لا بد من الصبر على قلة الناصر، والصبر على الغربة، والصبر على الدعوة. بل كل طاعة لله لا بد فيها من الصبر. فالصبر مثلا، أقول فالصلاة مثلا، ما الذي يعينك عليها؟ الصبر. فكونك تقوم من فراشك والنوم لذيذ والليل قصير، أو تترك عملك وتقفل دكانك وتتوضأ وتذهب إلى المسجد وقد يكون بعيدا، هذا كله يحتاج إلى الصبر. وكذلك الزكاة حينما تخرجها، ما الذي يجعل حب المال يخرج من قلبك ويستعلي عليه حب الله ورسوله؟ إنه الصبر. وكذا الحج، الحج حينما تدفع مالك وتخرج من بيتك وتقطع الفيافي والقفار وتكابد المشاق والأسعاب وتقف في عرفات وترمي الجمرات وتدخل في الزحام وتعرض نفسك للموت أكثر من مرة أو مرات، كل هذا يحتاج إلى أطنان من الصبر. وكذا الصيام، حينما تترك الطعام والشراب وتكف عن شهواتك وتنعزل عن زوجتك وعن ملذاتك، كل هذا لا بد له من الصبر. وهكذا تربيتك لأولادك وبرك لوالديك وصلتك لأرحامك وإحسانك لجيرانك ومعاشرتك لزوجتك ومعاملتك لزبنائك إلى غير ذلك من الأوامر الإلهية التي لا يمكن تطبيقها إلا بالصبر. وكذا الشهوات، لا يمكن أن يتخلى عنها إلا بالصبر. فالعفة مثلا، عندما نقول فلان رجل عفيف أو فلانة امرأة عفيفة، العفة معناها صبر عن شهوة الفرج. فشهوة الفرج مركبة في كل إنسان، لكن فيه رجل ينهزم أمام شهوته فيمارس جريمة الزنا فيحل عليه غضب الله وسخطه وتنسزع البركة من بيته وماله وتجارته. وفيه إنسان وفيه أنثى تنهزم أمام شهوتها فتمارس الجريمة وتقع في لعنة الله وغضبه. وفيه أخرى تترفع عن شهوة فرجها فتحتجب وتتعفف وتلتحق بركب أهل الإيمان والطهر والعفاف والنقاء، فتصبح نقية تقية، عفيفة حية، شريفة طاهرة نظيفة. لكن بماذا؟ بالصبر. فالعفة سببها الصبر. وأيضا الشجاعة، عندما نقول فلان شجاع معناه أنه يصبر في مواطن الموت. سألوا عنترة الذي هو مضرب المثل في الشجاعة، سأله واحد فقال له: كيف أنت شجاع؟ كيف أنت شجاع؟ فقال: أهات إصبعك وضعه في فمي وهات إصبعي وضعه في فمك. فأعطاه إصبعه وأخذ إصبع الآخر، فقال له عنترة: عد إصبعي وأعد إصبعك. فأخذ هذا يعد وذاك يعد، فنزع الآخر لما دخل عليه الألم، وعنترة ما نزع يده رغم الألم. فقال عنترة: أنت نزعت يدك لأنك ما صبرت، وأنا لم أنزع يدي لأني صبرت. فالشجاعة، يقول عنترة، الشجاعة صبر ساعة. فالجبان ما يصير شجاعا لأنه ما يصبر، بينما الشجاع يصبر ويسكت. فكل الأعمال والكمالات والفضائل تأتي عن طريق الصبر. كذلك الحلم، فالحلم هو الصبر على دوافع الغضب والانتقام. تجد اثنين تحصل لهما مواقف تستثيرهما، فواحد صابر ضابط أعصابه وضعها في ثلاجة، والآخر ما صبر بل قام يصيح ويضرب ويسب وربما يقتل، ففي النهاية يندم وما ينفعه الندم. أما الصابر فإنه لا يندم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشجاع، وهذا هو البطل الذي يتحكم في عواطفه ويملك مشاعره وأعصابه عند الغضب. أما كونك عاديا في الحالات العادية فهذه ليست درجة كمال فيك، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، فلا يعرف حلمك إلا عند الغضب، لا يعرف حلمك إلا عند استثارتك. فالحلم هو صبر على كتم دوافع الغضب والانتقام. وأيضا من مواطن الصبر الصبر على طلب العلم. العلم لا بد في تحصيله من الصبر، فكثير من إخواننا الطلبة يشكون من قلة الفهم وصعوبة التحصيل وعدم الحفظ. أقول ما عليهم إلا أن يصبروا. فهذا الحافظ ابن حجر، هذا الحافظ الكبير الجهبذ، هذا الحافظ ابن حجر جلس 5 سنوات يطلب فيها العلم فما حصل شيئا. فقال له أستاذه: أنت لا تصلح لطلب العلم، خذ العصا واذهب لرعي الغنم، أما العلم فليس لك فيه سبيل. 5 سنوات وما حصلت شيئا، فماذا تنتظر؟ فذهب ابن حجر ومر على طريق فيه بير والناس يسقون، والناس يسقون من هذا البير بالحبال. فلاحظ ابن حجر، لاحظ ان الحبال قد قطعت الحجر الذي على طرف البير، فتعجب وقال: الحبل يقطع الحجر؟ قالوا: نعم، على الدوام والاستمرار يقطع الحبل الحجر. فقال: وعلى الدوام يعرف العلم ابن حجر. فرجع، رجع لطلب العلم وصابر وثابر حتى صار حافظا وأصبح إماما، فهو صاحب فتح الباري، شرح صحيح الإمام البخاري. حتى قال العلماء في هذا الشرح للحافظ ابن حجر، قال العلماء في هذا الشرح: لا هجرة بعد الفتح، لأنه سمى كتابه فتح الباري. قالوا: لا هجرة بعد الفتح، أي من كان عنده فتح الباري لا يحتاج إلى هجرة في طلب العلم. فمن كان عنده فتح الباري فكأنما في بيته نبي، فالعلم كله أو معظمه وجله موجود في فتح الباري. جمعه الحافظ ابن حجر في شرحه الكبير لصحيح الإمام البخاري. من أين جاء هذا؟ بالمداومة والمثابرة، والمصابرة والمرابطة. فلا بد من الصبر في طلب العلم. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام عظة وعبرة. في قصة موسى عظة وعبرة وحكمة. فقد قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل وسئل: أيوجد عالم أعلم منك؟ فقال: لا يوجد على وجه الأرض أعلم مني. ونسي أن يكل الأمر إلى علم الله، فأوحى الله إليه أنه يوجد في الأرض من عنده من العلم ما ليس عندك. فقال موسى، وطبعا أنبياء الله حريصون على طلب العلم، فقال موسى: علي به يا رب لأطلب منه العلم. فدله الله على عالم، دله الله على نبي من أنبياء الله اسمه الخضر، يوجد بمجمع البحرين، ويقال مجمع البحرين هنا بطنجة، وهذا القول قد حكاه الحافظ ابن كثير في التفسير. وموسى عليه الصلاة والسلام كان بفلسطين، فشد رحله وأخذ عصاه وفتاه وقطع هذه الرحلة الطويلة في طلب العلم من بلاد فلسطين إلى مصر، ثم ليبيا، ثم تونس، ثم الجزائر، ثم المغرب. رحلة طويلة جدا جدا. ثم سأل ربه فقال: يا ربي كيف لي بهذا العالم؟ كيف طريق الاتصال به؟ قال الله له: خذ معك هذا الحوت الميت المحنط المملح، حتى إذا عادت الروح إلى هذا الحوت في أي مكان فهناك تجد الرجل العالم الذي تأخذ عنه العلم. وفعلا وجده في المكان الذي فقد منه الحوت. فلما لقيه قال له: إني أريد أن أتعلم منك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يحتاج إلى صبر، وأنت ما أراك تستطيع أن تصبر على طلب العلم. قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. انظروا إلى أدب طلب العلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وللأسف بعض الناس يبغي طلب العلم في ليلة أو ليلتين، فقد يحضر بعض الدروس وبعض الجلسات، وقد يطالع بعض الكتيبات أو يشتريها من المكتبة، ثم يدعي أنه أصبح عالما مفتيا كبيرا، يرد على العلماء، وقد ينتقد كبار العلماء، بل وقد ينتقد الصحابة. لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، بل لا بد من الصبر في طلب العلم. لا بد أن تندق رقبتك في طلب العلم، وأن تكرس حياتك طلب العلم اللغة العربية، أصول الفقه، علم التفسير، علم الحديث إلى آخره، علم البلاغة إلى آخره إلى آخره، حتى تموت وأنت تطلب العلم، بل ربما تموت وما حصلت إلا على قليل قليل من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن قال إنه عالم فقد جهل. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام قال للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني، قال الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال له: ينبغي لك أن تتأدب لأنك طالب علم، فلا تسأل عن شيء إلا إذا قلت لك اسأل، أما قبل أن آذن لك فلا تسأل. فانطلقا وركبا في السفينة، فلما أبحرت السفينة وإذا بالخضر يأخذ المثقال والمطرقة وقام يحرق السفينة، وموسى ينظر. وطبعا موسى رسول الله بعث للإصلاح لا للإفساد، فرأى في هذا العمل تخريبا وإفسادا، فقال موسى للخضر: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيئا منكرا. وهكذا نرى موسى ما صبر. فقال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني ألم أقل اسكت، ألم أقل لك اسكت ولا تسأل حتى آذن لك؟ قال موسى معتذرا: لا تؤاخذني، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا دخلا قرية وجدوا أطفالا يلعبون، دخلا قرية فوجدا أطفالا يلعبون، فأمسك الخضر واحدا من الأطفال مسكا قويا، فأخذ سيفه وقطع رأس الولد وفصله عن جسده. فغضب موسى وقال: ما هذا يا شيخ؟ أي علم هذا؟ أي علم عند هذا الذي يذبح الناس؟ أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، يعني هذا منكر عظيم، والله ما نصبر عليه. قال الخضر: ألم أقل لك، أول مرة قال ألم أقل إنك لن تستطيع، والآن قال ألم أقل لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال موسى معتذرا مرة أخرى، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يقول: أعطني الفرصة الأخيرة. ودائما العالم من شأنه ألا يغضب على تلميذه من أول مرة ويطرده، ولهذا سامحه في المرة الأولى والثانية والثالثة، وبعد الثالثة فارقه. ولذا قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وكان أهل هذه القرية بخلاء، فلما طلب منهم الطعام والضيافة ما أعطوهم شيئا وهم جائعون، وما معهم شيء يقتاتون به. فوجد الخضر في هذه القرية جدارا داعي السقوط، فأخذ في إصلاح هذا الجدار، هدمه وأخذ يبنيه من جديد. فتعجب موسى وقال: والله عجيب أمر هذا الشيخ. فقال: يا شيخ، هؤلاء الناس قد طلبنا منهم الضيافة فمنعونا، ثم تقوم أنت ببناء جدارهم؟ فعلى الأقل خذ عطية على هذا العمل، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك. هذه الثالثة، والثالثة فارقة. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتاويلي، أي بتفسيري ما لم تستطع عليه صبرا. سأفسر لك كل الأعمال التي سبقت مني وما صبرت أنت عليها. أما السفينة، لما خرقت أنا السفينة؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فحتى لا يأخذها ذلك الملك، أنا خرقتها لأعيبها. يقول: فأنا خرقتها لا لأغرقها، ولكن خرقتها لتنجو السفينة، أي لئلا يأخذها ذلك الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. فكان خرقي لتلك السفينة لمصلحة لا لمفسدة، لكن تلك المصلحة ما عرفها موسى، وإنما عرفها الخضر. بماذا عرفها الخضر؟ عرفها الخضر بوحي من السماء، لأن الخضر كان نبيا يوحى إليه، كما قال ابن كثير وغيره من معظم المفسرين. الخضر كان نبيا يوحى إليه، بالرغم من أن موسى أيضا نبي، ولكن الله سبحانه خص الخضر بوحي لم يوحه إلى موسى، كما قال: وما فعلته عن أمري، أي بأمر الله. جميع ما فعلته ليس بأمري وفهمي، وإنما بوحي من الله. وما فعلته عن أمري. وفي هذا رد على بعض المتصوفة الذين يقولون إن الخضر كان وليا ولم يكن نبيا، وكان عنده العلم اللدني. والولي، يقولون الولي أفضل من النبي بالعلم اللدني، كما يقوله ابن عربي، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. حتى قال، أي ابن عربي قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقول: النبوة فوق الرسالة، وكلاهما فوقهما الولاية، أعوذ بالله. هذا قلب لشريعة الله. ولذا قال الإمام الغزالي: إن قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة، إن قتله أحب إلي من قتل 100 كافر، لأن ضرر هذا في الدين أعظم. هذا كلام الإمام الغزالي. ثم قال: وأما الغلام أقول يكفينا هذا، واللهم أعنا على طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر على نعمائك، آمين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أواصل الكلام فأقول: قال الله تعالى تتميما للقصة: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. يقول الخضر لموسى مفسرا لما فعل من قتل الغلام، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وقد علم الله من هذا الغلام أنه سيكون ضالا فاجرا كافرا، وأنه يخشى أن يحمل والديه على الكفر والطغيان، كما قال: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأمر الله الخضر بقتل هذا الغلام حتى لا يكفر أبويه، حتى لا يتسبب في كفر أبويه اللذين يحبانه محبة فائقة. ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم يختم بقوله: وما فعلته عن أمري، ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبرهما ما شاء. يقول: لو صبر موسى لقص الله علينا من علمه الشيء العظيم. لكن موسى استعجل وما صبر. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. ولما أراد موسى أن يرجع إلى حال سبيله، دعاه الخضر وقال له: يا موسى، انظر إلى هذا البحر المحيط الأطلسي، انظر إلى هذا البحر وفيه عصفور من عصافير البحر واقف على طرف البحر يضع منقاره في الماء، ثم يرفع رأسه ويأخذ نقطة من الماء، يأخذ نقطة من ماء. فقال الخضر لموسى: أترى هذا العصفور ينقص البحر؟ قال: لا. قال: والله ما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين بالنسبة إلى علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر. وفي هذا يقول الحق سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ويقول سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويؤخذ من هذه القصة أن طالب العلم يجب عليه أن يتواضع وأن لا يتعالى ويتعاظم ويقول: أنا عندي شهادة، أنا عندي ماجستير، أنا عندي دكتورة، انا عالم، انا الناس يسمعون كلامي، انا فصيح، انا صاحب مركز، وانا وانا وانا. لا يا اخي الكريم، لا ينبغي لك هذا، بل عليك ان تتواضع، والا سقطت من عين الله عز وجل، واذا سقطت من عين الله سقطت من اعين الناس، لان قلوب العباد بيد الله. فهذا موسى، هذا موسى فقط قال ما في الارض اعلم مني، ونسي ان يقول الله اعلم، فاراه الله في الارض من هو اعلم منه. ثانيا، على طالب العلم ان يصبر وان يصابر وان يتأدب ولا يتعجل امام العالم. ثالثا، يجب ان يلتزم العقد الذي شرطه عليه شيخه. فالخضر عليه الصلاة والسلام شرط على موسى ان لا يسأل، فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. فاذا شرط عليك الشيخ ان لا تسأله، او شرط عليك اشياء اخرى، فينبغي ان تلتزم بالشرط، لان العالم اذا اعطيته قلبك اعطاك علمه، واذا سئت عليه الادب طردك. فيجب اخي الكريم، يجب ان تكون مؤدبا كمال الادب مع العالم، وكذا يجب على العالم ان يراعي ضعف التلميذ، وان لا يرده، وان لا يغضب عليه، بل عليه ان يتحمله، وان ياخذه وان لا ياخذه باول غلطه. هذه ايها الاخوه بعض احكام الصابرين. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، واستر في الدنيا والاخره عيوبنا، واغفر بعفوك ورحمتك ذنوبنا، وهب لنا موبقات الجرائر، واستر علينا فاضحات السرائر. اللهم اجعلنا من المتقين الابرار، اللهم اجعلنا من المتقين الابرار، واسكننا معهم في دار القرار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كوسوفو وفي فلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الاسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا اقسم في الله مريضه تطلب الدعاء لها بالشفاء، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. وهنا رجل اخر يطلب الدعاء، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشفنا جميعا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. امين، والحمد لله رب العالمين.